أفق السنين بيقترب من مسراك مسراك من جانب الأفق السنين بيقترب من مسراك أو من روضة الشهداء ما بين زمزم والحطيم سراهم ما بين زمزم والحطيم والركن والجبل الأشم حراج ما بين زمزم والحطيم سراهم والركن والجبل الأشم حراج وهناك في عرفات وهناك في عرفات كل خاشع كل خاشع كل خاشع هيمن هيمن هيمن بين الله والكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيمان والإسلام.